بسم الله. قل بعد معنا عشان فرصة نقابل معنا الأصل عشان لو فيه غلط. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته: بحث مختصر في بيان الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فهذا بحث مختصر في بيان الديات في فصول: الفصل الأول في دية الحر المسلم، الفصل الثاني في دية أهل الكتاب، الفصل الثالث في دية المجوس، الفصل الرابع في دية الكافر غير الكتابيين. لا، الكفار. أحسن الله. كفار. الفصل الرابع في دية الكفار غير الكتابيين والمجوس. اقتصرت فيه على ذكر الخلاف والأدلة بقدر المستطاع بغير ترجيح، لأنه بحث لطائفة مخصوصة كل منهم يتمكن من ترجيح ما قام الدليل عنده على رجحانه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في قوله رحمه الله: اقتصرت فيه على ذكر الخلاف والأدلة بقدر المستطاع بغير ترجيح، لأنه بحث لطائفة مخصوصة. قدم هذا البحث لهيئة كبار العلماء، إنما بحثوا هذه المسألة قدم شيخنا رحمه الله هذا البحث، ولهذا قال: لطائفة مخصوصة كل منهم يتمكن من ترجيح ما قام الدليل عنده على رجحانه. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: أسأل الله أن ينفعنا، أن ينفع به، وأن يخلص النية ويصلح العمل، إنه سميع مجيب. قال رحمه الله: الفصل الأول في دية الحر المسلم. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول أنها 5 أصول: 100 من الإبل و200 من البقر و2000 من الغنم و1000 دينار من الذهب يعادل 1000 مثقال و12000 درهم فضة تعادل 7140 مثقالا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين من أصحابه، كما في المنتهى والإقناع وزاد المستقنع وغيرها. قال في المغني: وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة 7، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد. واستدلوا. ما عندك انتهى؟ لا. ها؟ لا، أكتبوا انتهى. إيه، لأن كلام يكتبوا محمد ومحطين بين مقوستين، لكن أحسن يقال انتهى. وأبو يوسف ومحمد انتهى، يعني كلام صاحب المغني. أي حط الأصل، مكتوب انتهى بعد محمد انتهى، يعني انتهى كلام الموفق المغني. لأنك إذا ما قلت انتهى يوهم أنه استدلوا تابع للمغني. نعم. ها؟ عندكم تنصيص بس أحسن كونه يقول انتهى. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: واستدلوا أولا بما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في قصة عبد الله بن سهل رضي الله عنه حين وجد قتيلا في خيبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه 100 من الإبل. وثانيا بما رواه النسائي والبيهقي وكذا أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه يمكن عشان ما أخذنا لفظ الحديث. طيب، ما هي مشكلة. مكتوب عندنا في النص وديات. وفيه كتابا فيه الفرائض والسنن والديات بتجديد الياء. طيب، وفيه وإن في النفس، وفيه وإن في النفس الدية 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال في نيل الأوطار: وقد صححه جماعة من الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي. وفي صاد عندي وفي 293 منه منهم إيه يعني وفي صفحة أحسن الله عليك وفي صفحة 293 منه وصححه أيضا من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي ونقل عن الحاكم قوله قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الحديث وعن يعقوب بن أبي سفيان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم وعن ابن عبد البر قوله ها وعن يعقوب ونعم قد شهد عمر لا هي ابن تكتب بالالف اذا كانت بدايه السطر لا لا يعني المعروف لو كانت ابن في بدايه السطر تكتب بالالف اي مكان عبد العزيز طيب قال رحمه الله وعن ابن عبد البر قوله هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة انتهى إذا كلمة يعقوب ابن يعقوب أي هذه طه صح نعم طه ما شاء الله ورانا نعم قال رحمه الله وثالثا بما رواه الخمسة إلى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة وعلى من كان عقله في الشاء 2000 شاة قال في نيل الأوطار في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه غير واحد ورابعا بما رواه نسخ من الكتاب صافي بقي شيء يعطل نعم قال رحمه الله ورابعا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو بن الدينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس وفي نيل ها وين هذه أن رجل من بني عدي بالياء ما فيها نقطتين ترى أنا معي أصلا أي النقطة. إيه أحسنت يعني. إيه طبعاً ولا. لا الثانية بعد مكتوب الثانية. أين صححها ما هي مشكلة. لا بد الكتب سبحان الله نعم. قال رحمه الله وفي نيل الأوطار. قال الترمذي ولا نعلم يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم انتهى ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي وقد أخرج له البخاري في المتابعات ومسلم في الاستشهاد ووثقه يحيى بن معين وقال مرة إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فليس به بأس وضعفه الإمام أحمد ثم عارض أي صاحب نيل الأوطار هذا الحديث بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم وأن عمر رفعها حين غلت الإبل إلى 1,000 دينار و 12,000 درهم وقال لا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها 12,000 وهو مثبت فيقدم على النافي أحسن الله عليك وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ تعين أحسن الله إليك تعين الأخذ بها انتهى القول الثاني أن أصل الدية الإبل فقط، وهذا ظاهر كلام الخرقي قال في المغني، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، ذكر ذلك أبو الخطاب وهو قول طاووس والشافعي وابن منذر، ثم ذكر القول عندكم إيش؟ وابن المنذر، وهو قول طاووس والشافعي وابن المنذر، ثم ذكر القول بأن الخمسة أصول واستدل له، ثم قال رادا له: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل، ولأنه بدن متلف، ولأنه بدن متلف، بدن متلف متلف حقا للآدمي. أحسن الله عليك. ولأنه بدن متلف متلف حقا لآدمي، فكان متعينا كعوض الأموال. وحديث ابن عباس يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الورق بدلا عن الإبل، والخلاف في كونها أصلا. وحديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل، فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى. انتهى. على إن في قتيل الخطأ قتيل 100 مكتوب 100 يعني، على والباقي على وزن فئة. هو شيخنا رحمه الله دائما يكتب 100 على وزن فئة، والآن نشاهد الأكثر المطبوعات الكتب يكتبونها على وزن فئة، يكتبونها على وزن فئة، لكن من غالب الطبعات السابقة يكتبون 100. لا من أي هذا وزن فيه. نعم هذا الأمر سهل، صح، ما فيه انضباط. أي أيضا هذه طيب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الإنصاف قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل. قال الزركشي: هي أظهر دليلا ونصره. انتهى. ابن منجا وقال الشيخ قال رحمه الله: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية في زمنه رحمه الله: لا يعلم خلاف بين أهل العلم أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم 100 من الإبل، وهل هي الأصل لا غيرها، وما سواها من باب القيمة أو معها غيرها. الراجح عند أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أنها هي الأصل لا غير، وما سواها من باب القيمة، وهذا اختيار الخرقي والموفق من كبار علماء الحنابلة، وهو مقتضى الأحاديث. ثم ذكر 3 أحاديث مرفوعة، ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه أنه قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت؟ قال: فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. رواه أبو داود. وقد انتصر ابن حزم رحمه الله لهذا القول انتصارا بالغا. لا عندنا، انظر، أو مو موجود عندكم، انظر مجلد 11 صفحة 329 من فتاوى ورسائل. بالحاشية. طيب. قال رحمه الله: وقد انتصر ابن حزم رحمه. وهذا التقييم التغيير حصل، يعني الدية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت مقومة يعني بالنسبة للدرهم والدنانير، ثم زادها عمر رضي الله عنه، ثم زادها من بعده، وحتى في وقتنا الحاضر زيد فيها، حتى قبل يمكن حوالي 10 سنوات استقرت على تقريبا 300,000، كانت 100,000 ثم زيد فيها كل ما غلت الإبل. نعم. إذا نزلت إيه حروف، أسأل عقيلنا ببيعة الغنم حسب الإبل، هي الأصل، إذا قلنا الأصل إبل، إذا قدرنا أن الإبل الواحدة بألف ريال، 100,000. الآن البعير كم؟ ما بين 3,000 و 4,000، فيهم قدموا قدروها ب 300,000. نعم. ها؟ مزايين هذه غير. شلون؟ لا، ما تأخذ من هذه، ما تأخذ منها، تأخذ من الإبل المعتادة. قال رحمه الله: وقد انتصر ابن حزم رحمه الله لهذا القول انتصارا بالغا، فقال بعد أن ذكر أن الدية في العمد والخطأ 100 من الإبل، فإن عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل، ثم قال بعد ذلك: لا تكون البتة من غير الإبل، الحاضرة والبادية سواء. ثم استدل لذلك وذكر حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وقال: فصح أن الدية 100 من الإبل، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضاري دعا على بدوي، فبطل أن تكون في دية حضاري ادعى على حضريين، عندي في دية حضري ادعى على حضريين، لا في بدوي، وش عندكم؟ بدوي. في دية حضري ادعى على بدوي، يمكن عندي مجل هذا، يقول في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي. هي بس الكلام يرجع الكلام ابن حزم، إذا أمكن أحد يفتح يا حد ما أنا معتوك حاول. نعم، أنا عندي الأصل في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي، لا في بدويين، بس حتى الكلام عندي غير مستقيم. اي يقول سواء، نعم، لا تكون البتة من غير الإبل الحاضرة والبادية سواء. ثم استدل لذلك وذكر حديث سهل بن أبي حثمة وقال: فصح أن الدية 100 من الإبل، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي. لا، إذا عندكم سقط، إذا اكتبوا دام مضبوط الكلام. نعم، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي. إيه؟ الحكم في حضري لا في بدوي، فبطل. نعم، على حضريين، في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي. إيه، اللي عندكم ناقص ثلاث كلمات. في دية حضري ادعى على حضريين إيه. عندك ساقط، لا على حضريين لا في بدوي. السياق الأول يعني يقول: لا تكون البتة من غير الإبل، الحاضرة والبادية سواء. ثم استدل لذلك على أن الحاضرة والبادية سواء، وذكر حديث سهل بن أبي حثمة وقال: فصح أن الدية 100 من الإبل، وهذا حكم منه عليه الصلاة والسلام في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي، يعني لا في دعوة بدوي، فبطل أن تكون من غير الإبل. قال رحمه الله: وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل، واختلفوا في هل تكون من غير ذلك، والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص فيه، انتهى. واختلف القائلون بهذا القول فيما إذا عدمت الإبل أو غلت غلاء فاحشا، فقال بعضهم: يرجع إلى قيمتها من نقد البلد بالغة ما بلغت، وهذا قول الشافعي في الجديد. قال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لأنها بدن متلف فيرجع إلى قيمتها أحسن الله عليك فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط. قال وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح انتهى. وهذا ظاهر كلام ابن حزم أو صريحه. وقال آخرون بل يرجع إلى 1000 دينار أو 12000 درهم أو 12000 درهم فضة وهو قديم قول الشافعي. قال في المجموع وبه قال مالك. نعم وهو قديم قولي. أحسن مالك وهو قديم قولي الشافعي. قال في المجموع وبه قال مالك. نعم. القول الثالث في أصل المسألة أن الأصول 3 الإبل والدنانير والدراهم وهذا قول أبي حنيفة كما في مجمع الأنهر وكذا الأنهر. قول أحسن الله عليك كما في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر وهذا قول أبي حنيفة كما في مجمع الأنهر وكذا قول مالك وكذلك قول مالك كما في الموطأ شرح الزرقاني لكنها عنده موزعة بحسب الاختصاص. قال والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية شرح الزرقاني يعني على الموطأ موطأ الإمام مالك. وش اسم كتاب لا شو اسم لا شرح الزرقاني على الموطأ لا لا لو لو لا اسم الحين نجي ان شاء الله نذكره. نعم أحسن الله عليه. قال رحمه الله قال والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب ولا من أهل الذهب الورق ولا من أهل الورق الذهب انتهى. وفي الكافي لابن عبد البر ولا يقبل في الديات من أهل الذهب ورق ولا من أهل الورق ذهب ولا إبل ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ولا تكون الدية غير الإبل والذهب والورق. هذا كله قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة وفي المدينة جماعة تخالفهم في ذلك انتهى. قال رحمه الله الفصل الثاني في دية لا لا ما يدفعون الإبل لا يدفعون قيمة لا ما حد يدفع الإبل لا الخيرة هذا إذا قلنا إن أصول الدية 5 فالخيرة للجاني أو للعاقلة ولهذا المؤلف سبق لنا فأيهما أحضر من تزمه لزم الولي قبوله سواء كان من أهل ذلك النوع أو لا يعني لو كان من أهل الإبل وأحضر له غنم أو من أهل الغنم وأحضر له بقر يلزم القبول. نعم أحسن يعني الله. معتبره لأن الجاني أو العاقلة غارم والقول قول الغارم. نعم. الفصل الثاني أحسن الله لي. قال رحمه الله الفصل الثاني في دية أهل الكتاب وهم المنتسبون إلى دين اليهود أو النصارى وقد اختلف فيها أهل العلم على كلام المؤلف رحمه الله في دية أهل الكتاب وهم المنتسبون ولم يقل وهم اليهود والنصارى وهم المنتسبون عبارة دقيقة ليشمل ذلك من انتسب حتى ولو لم يكن يعمل بهذا الدين ولهذا قال في دية أهل الكتاب لم يقل وهم اليهود والنصارى لأن إذا قلنا هم اليهود والنصارى لا يتحقق هذا الوصف إلا بمن كان متمسكا باليهودية والنصرانية لكن المنتسبون والآن يصدق هذا الوصف على كل من انتسب حتى ولو لم يكن يعمل بهذا فلو قال أنا نصراني أنا يهودي فهذا الحكم. نعم قال رحمه الله وهم المنتسبون إلى دين اليهود أو النصارى وقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أنها نصف دية المسلم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما هو معروف في كتب المتأخرين كالمنتهى والإقناع وزاد المستقنع وغيرها. نعم إنما ينص المؤلف رحمه الله في مسألة الحنابلة على المنتهى والإقناع لأن ما في المنتهى والإقناع هو المعتمد من المذهب عند المتأخرين ولذلك يخطئ من مثلا من ينسب قولا للحنابلة ويقول انظروا المغني فالمغني صحيح أن ما فيه ينسب إلى مذهب أحمد، لكن ليس هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد. إذا أردت المعتمد من المذاهب سواء في الحنابلة عند الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، فهو ما يذكره المتأخرون في كتبهم فمثلا عند الحنابلة ما في المنتهى والإقناع، عند الشافعية مثلا مغني المحتاج، نهاية المحتاج، عند المجموع أحيانا يطلق الخلاف، أحيانا يرجح شيئا يكون المتأخرون على خلافه، مثلا عند المالكية مواهب الجليل، مواهب الجليل، شروحات خليل، مختصر خليل ونحوه، عند الأحناف من هو؟ لا ما يعتبر، لا يصح أنك تنسب مذهب مالك لما في التمهيد، يعني يذكر تقول هذا مذهب مالك، حتى لو قال وهذا قول مالك قد يكون قولا شخصيا. وعند الأحناف من أوسع الكتب أحسنها مجمع الأنهر، شرح مبتقى الأبحر، حاشية ابن عابدين، أيضا شرح كنز الدقائق وغيرها. نعم، بدائع الصنائع، لكن من أحسنها تحريرا حاشية ابن عابدين، يحرر حين يذكر المذهب يقول ذكر في كنز الدقائق كذا وذكر في كذا والمرجح كذا. نعم، لا الإقناع أكثر من حيث المنطوق أكثر، لكن من حيث المفهوم والتحرير أكثر، المنتهى أكثر تحريرا. ولذلك إذا اختلف فالمعتبر ما في المنتهى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. قال في الفتح الرباني: وسنده جيد، وصححه ابن الجارود، ورواه الترمذي بلفظ: عقل الكافر نصف عقل المؤمن، وحسنه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في التهذيب: وهذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات، انتهى. ولأن أهل الكتابين كفار حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا كرامة لهم عند الله تعالى، فلا يمكن أن يساووا بأهل الإيمان. وقد قال الله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال في المغني: وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمر بن شعيب. قلت: وذكره ابن جرير في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه من رواية عمر بن شعيب عنه. إيش؟ نفس اللي عندي. زين، الحمد لله. لا على مدوي. نعم. قال رحمه الله: القول الثاني أنها ثلث دية المسلم، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لكنه رجع عنها. ففي المغني أن صالح روى عنه أنه قال: كنت أقول دية اليهودي والنصراني 4000، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. حديث عمرو بن شعيب وحديث عثمان الذي يرويه الزهري عن سالم عن أبيه، انتهى. ثم قال: روى عمر وعثمان أن ديته 4. روية. أحسن الله عليك. روية عن عمر. عندي عندكم؟ لا روية عن عمر وعثمان. أحسن الله عليك. ثم قال: روية عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أن ديته 4000 درهم. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمر بن دينار وإسحاق وأبو ثور، انتهى. قلت: وذكره ابن جرير في تفسيره عن سليمان بن يسار أيضا. واستدلوا بما يلي: أولا بما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية اليهودي والنصراني 4000 4000. وثانيا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جرير قال: أخبرني عن عن ابن جريج. إيه. أحسن الله. عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب هكذا بدون ذكر بقية السند أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب 4,000 درهم. رواه البيهقي عن طريق ورواه البيهقي. إيه أحسن الله لك. رواه البيهقي عن ورواه. نعم. طيب. ورواه البيهقي عن طريق جعفر بن عون عن ابن جريج عن ابن جريج به. وثالثا بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا هي وراه ابن بيهقي من طريقي. عندي عن. لا من طريق من. أحسن الله لك. ورواه البيهقي من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج به. وثالثا بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل دية اليهودي والنصراني 4,000 درهم. ورابعا بأنه أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيؤخذ بما أجمع عليه دون ما اختلف فيه. قال ابن القيم رحمه الله في التهذيب تهذيب سنن أبي داود المطبوع في حاشية مختصر السنن للمنذري ومعالم السنن للخطابي. قال الشافعي موجود في الأصل عندك؟ أي في الأصل. لا حتى شيخ رحمه الله حطها في حاشية هذه. قال ابن القيم في التهذيب وهذه تجعل حاشية تهذيب شوف عندي الحين الشيخ حطها تحت لأن ما لها داعي فوق. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله في التهذيب قال الشافعي قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلثي دية المسلم بثلث دية المسلم. وقضى عمر في دية المجوسي 800 درهم ولم يعلم أن أحدا في حياتهم قال أقل من هذا. وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه. انتهى. فهذه أدلة هؤلاء والجواب عنها. أما الأول وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال عنه في المغني لم يذكره أهل السنن والظاهر أنه ليس بصحيح. وفي المبدع لم يذكره أهل الحديث فالظاهر أنه غير صحيح. وأما الثاني يعني ليس له أصل. نعم. وأما الثاني وهو حديث لا هذا ليس من كلام الشيخ. أي لا هذا حديث لا أعلم من خرجه بعد البحث الشديد عنه وقد عزاه الرافعي الاحتجاج. أي بس هذا ليس يعني هذا من اللي اشتغلوا في الكتاب. نعم. أي نعم كرر مرتين. حديث عبادة 4,000 4,000. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأما الثاني وهو حديث عمرو بن شعيب فضعيف لأنه معضل. وعلى تقدير صحة الخبرين فهما محمولان على أن تقديرها 4,000 من باب التقويم لا التحديد. أي أن الدية وهي 100 من الإبل كانت تساوي 8,000 درهم فنصفها 4,000 درهم. هذا معنى التكرار 4,000 4,000 يعني 8,000. ثم ارتفعت القيمة حتى بلغت 12,000 ولهذا كان التعبير في الخبرين 4,000 دون ثلث الدية. وهكذا يقال في دليلهم الثالث فإن الأثر جاء بلفظ 4,000 درهم دون ثلث الدية. وهذا من باب التقويم لا التحديد. وإذا كان من باب التقويم فإنه يزيد وينقص. ويدل لهذا ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار بـ8,000 درهم. نعم. بـ8,000 درهم ودية تعادل 8,000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل. قال وترك دية أهل الذمة ولم يرفعها فيما رفع من الدية. قال البيهقي معللا ذلك لم يرفعها عمر رضي الله عنه فيما رفع من الدية علما منه بأنها في أهل الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في التهذيب بعد نقل كلام البيهقي حديث ابن جرير ابن جريج وحسين المعلم وحسين المعلم وغيرهما معلم أحسن الله عليك وحسين المعلم وغيرهما عن عمرو بن شعيب صريحة في التنصيف، ففي أحدهما قال نصف دية المسلم وفي الآخر قال 4000، مع قوله كانت دية المسلم 8000. فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم. ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت، فهو رضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية، فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق زيادة التقويم لا زيادة قدر في أصل الدية. ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم، بل أقرها 4000 كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت 4000 حينئذ نصف الدية، إلى أن قال فعمر أداه اجتهاده إلى ترك 4000 كما كانت، فصارت ثلثا برفع دية المسلم لا بالنص والتوقيف. لا عندي لامين لا إيه عندكم واحدة إيه وكانت 4000 إيه وكانت 4000 صحيح، لأن الأول تعريف والثانية تبع الألف. نعم. قال رحمه الله وهذا ظاهر جدا، والحجة إنما هي في النص انتهى. وأما دليلهم الرابع وهو الأخذ بأقل ما قيل، فقال عنه ابن القيم في التهذيب إن الشافعي رحمه الله كثيرا ما يعتمده لأنه هو المجمع عليه ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع انتهى. نعم. بعض العلماء رحمه الله يرون الأخذ بأقل ما قيل وأنه كالإجماع. لماذا؟ لأن الكل يقولون به، لكن هذا ليس على إطلاق كما قال يقول ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى منه، عند انتفاء ما هو أولى منه. يعني مثلا في النفاس أقل ما قيل 40 يعني بالنسبة للعدد، وقيل 50 وقيل 60، فالذين يقولون إن مدة النفاس 40 يستدلون بحديث أم سلمة ويقولون هذا أقل ما قيل على القول، مع أنه لا يصح يعني التمثيل بهذا. لكن القول بأن بالأخذ بأقل ما قيل وأنه إجماع هذا ليس على إطلاق، وإنما يكون عند عدم وجود ما هو أولى. أحسن الله عليك. قال رحمه الله القول الثالث في أصل المسألة أن دية الكتابي كدية المسلم سواء، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال في المغني قال علقمة ومجاهد وشعبي والثور وأبو حنيفة الثوري أحسن الله عليك، وأبو حنيفة ديته كدية المسلم. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. وروي نعم. وقال ابن عبد البر هو قول سعيد بن المسيب والزهري انتهى. وذكره ابن جرير في تفسيره عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، لكنه من رواية الزهري عنهما. وذكره أيضا عن إبراهيم النخعي وعطاء. واستدلوا أولا بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالوا فلما تساوى أهل الميثاق مع المؤمنين في الكفارة وجب أن يتساووا في الدية، ولأن الدية في كتاب الله تعالى مجملة لم يكن فيها بيان في الكمية ولا في النوعية، فوجب التساوي بينهما. وثانيا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أبي أمية الضمري بدية المسلمين، وكان لهما عهد لم يشعر به عمرو، أخرجه الترمذي، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وثالثا بما أخرجه البيهقي من حديث الزهري أن دية اليهود والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. والجواب عن هذه الأدلة: أما الأول وهو قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخره، فإن قياس تساوي المؤمن وأهل الميثاق في الدية على تساويهما في الكفارة قياس فاسد الاعتبار، لأنه مصادم لحديث عمرو بن شعيب. يعني كل قياس يكون مصادما للنص فهو فاسد الاعتبار. لأنه مصادم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الدال على التفريق بين المؤمن والكتابي. وسبق وقد قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولا يمكن أن يجعل عوض من حاد الله ورسوله وعاد الله ورسوله كعوض من والى الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. وأما تساويهما في الكفارة فمن أجل حق الله، حيث إن كل نفس منهما معصومة ذات حرمة. نعم. إذن نقول هذا الدليل الأول الآية لا يمكن المساواة بين المسلم والكافر، كيف نجعل عوض من حد الله وكفر بالله كعوض من والى الله من والى الله عز وجل ورسوله. نعم. وأما كون الدية من العهد، نعم، وأما كون الدية مجملة في الآية كمية ونوعية فقد بينت السنة هذا الإجمال، والدية المذكورة لذوي الميثاق لم تأتي معرفة حتى يقال إنها هي الدية التي ذكرت للمؤمن في أول الآية، فتنكيرها يؤذن بأنها غير الأولى كما هو الغالب فيما إذا كرر الاسم نكرة. وأما الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين فحديث لا تقوم به الحجة. نقل ابن القيم في التهذيب عن الشافعي أنه قال لا يثبت مثله، فضلا عن أن يقاوم حديث عمرو بن شعيب لأن فيه أبا سعد البقال سعيد بن المرزبان قال ابن المرزبان قال البيهقي في سننه لا يحتج به، وقد روي نحوه من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه الحسن بن عمارة قال البيهقي متروك لا يحتج به، وتابعه الشوكاني في شرح المنتقى. وأما الثالث وهو حديث الزهري أن دية اليهودي والنصراني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم إلى آخره، فحديث مرسل لا تقوم به حجة ولا يقاوم ما هو أصح منه. قال البيهقي رده الشافعي. طيب نكمل. طيب بس عشان شيخ معك الوري تبي تجلس. طيب لأنه محرر دية الوثني 800 درهم على المذهب ستأتينا إن شاء الله. نعم كمل. قال رحمه الله قال البيهقي رده الشافعي بكونه مرسلة، وأن الزهري قبيح المرسل، وأن روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح منه والله أعلم. وقد ذكر في هذا الباب وأن الزهري قبيح المرسل وأن روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ما هو أصح منه والله أعلم. وقد ذكر في هذا الباب حديثا عن يعني أنه يرسل أشد من المرسل، يعني أقبح من المرسل. أي هذا يذكرها النووي. أي صح صحيح. وين هذه؟ وأن روينا عن عمر وعثمان. الكتاب موجود شيخ شرح السقان. أي. اسمه أنوار كواكب أنهج المسالك بشرح موطأ مالك. وهو مطبوع أيضا بشرح. أغلب الشرح يذكرونه شرح السقان. نعم. هي طويل هذا ما بحد. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر في هذا الباب حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم، وفي سنده أبو كرز. ونقل عن الدار القطني قوله أبو كرز: هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره. فتبين بهذا أن هذه الأحاديث الضعيفة لا تقاوم ما هو أصح منها، لا سيما أنها فعل يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لسبب اقتضاه. قال ابن العربي في أحكام القرآن: إنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ اقتضاها. عندك اقتضاها؟ نعم. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ابن العربي، في ابن عربي هذا صاحب الفصوص، نعوذ بالله، فلا تخلط بين هذا وهذا. أي ابن العربي المالكي له أحكام القرآن. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قال ابن العربي في أحكام القرآن: إنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم إذ كان يوديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة، وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر حتى جعل في المجوسي 800 درهم لنقصه عن أهل الكتاب، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة. انتهى. وفي أصل المسألة أقوال أخر ليس لها حظ من الأثر أو النظر، كقول ابن حزم رحمه الله في المحلى: وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو مستأمنا أحسن عنده مستأمنا لا دائما بالكسر مستأمنا، يعني كذا قلت مستأمنا يعني هو الذي يطلب الأمان، لا أن نحن الذي نقول أمنك. أحسن الله عليك. قال ابن حزم رحمه الله: وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا للضرر. انتهى. تنبيه: ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا قتل المسلم كافرا معصوما كتابيا أم غيره عمدا أضعفت عليه الدية كما في الإقناع وغيره. وفي المغني هذا حكم، هذا مبني على القاعدة: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضعفت عليه الغرامة. من سقطت عنه العقوبة لمانع، فالمسلم إذا قتل الكافر لا يقاد به، لكن تضاعف عليه الغرامة وهي الدية، فهذا مبني على هذا القول. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقد مر بنا هذا في السارق: وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفي المغني هكذا حكم عثمان رضي الله عنه. رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه 1000 دينار فصار إليه أحمد اتباعا له. انتهى. قال ابن حزم رحمه الله: هذا في غاية الصحة عن عثمان، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال من سبرة ومن طريق عبد الرزاق عن نافع. من طريق عبد الرزاق أنبأنا رباح. أحسن الله عليك. أنبأنا رباح عن عبد الله بن عمر أخبرني حميد الطويل قال أخبرني أحسن الله عليك قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب 12,000 درهم. انتهى. قال في الإنصاف: وهو من المفردات. وفي المغني: وجمهور أهل العلم على أن دية الذمي لا تضاعف بالعمد لعموم الأثر فيها، ولأنها دية واجبة فلم تضاعف كدية المسلم أو كما لو كان القاتل ذمية. انتهى. وفي المبدع: ومذهب الجماهير من العلماء أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد للعموم، وكما لو قتل حر عبدا عمدا لأنه بدل متلف فلم تضاعف كسائر الأموال. انتهى. وفي نيل الأوطار ما ذهب إليه أحمد من التفصيل باعتبار العمد والخطأ فليس عليه دليل. انتهى. نعم. قال رحمه الله الفصل الثالث في دية المجوسي. وقد اختلف فيها أهل العلم. القول الأول أنها 800 درهم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما في المنتهى والإقناع وزاد المستقنع وغيرها من كتب المتأخرين. قال في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي. وممن قال بذلك عمر وعثمان بن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء وعكرمة، والحسن، ومالك، والشافعي، وإسحاق. انتهى. واستدلوا بحديث عقبة. طيب، 800 درهم كم بالحساب؟ بالريالات. أنا أمس ذكرتكم 200، وهذا بالريال العربي الفضة، لكن الآن هي تكون إيش؟ من 4000. قيدوها. أنا عندي يعني حسبة ثانية، ما أدري إيش حسبة. يعني 800 درهم تقسم على الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة. 3 جرام بالضبط 297 جرام. إذا قسمنا 800 على 297 بالمجموع تقريبا 270. 270 الدرهم الآن الفضة يساوي الجرام من الفضة الآن يساوي 2 ريال. كذا عندي كيف كمل تقريبا. طيب يلا هم بعد يصير 270 في 2 يصير 540 تقريبا. 540 ريال فضة؟ لا، 540 ريال سعودي. لا ريال العادي. لا شلون طلعت عندك؟ الشيخ هو الدرهم 17 مثقال. الدرهم 17 مثقال، يكون كل 10 دراهم 7 مثقال. 7 مثقيل. نعم. فإذا ضربنا 100 درهم يكون 100 درهم، يكون عندنا 70 مثقال. كل 100 درهم 70 مثقال. نعم. وعندنا احنا 800 درهم. نعم. المجموع 560 مثقال. 560 مثقال. 560 مثقال نضربها في جرامات اللي هو 4.25 جرام، يصير المجموع 2380 جرام. ليش تضربها في 4.25 مو بالذهب؟ لا لا لا لا، الغرام المثقال 4 غرامات عموما. المثقال هو الدينار 4.25. المثقال 4 غرامات سواء من ذهب او من فضه. بالوزن. ما هو الكلام بخص بالذهب؟ لا لا لا لا، المثقال 4 غرامات وربع، مثل الكيلو 1000 جرام، من من سواء من سمك ولا من لحم. واضح؟ انت لا تظن ان المثقال 4 غرامات من الذهب، لا، المثقال زنة يساوي 4 غرامات سواء من ذهب، من حديد، من فضة. إذا ضربنا 560 مثقال في 4.25 جرام يكون المجموع 2380 جرام. 2380 جرام ننظر الآن تقدير الفضة. أعلى ريالين، ريالين و 12 هللة. نعم. يكون المجموع 5045. وما بين يعني 4000 5000 وكم؟ أربعة آلاف وستة وأربعين، وأعلى تقدير 5045. يعني لو أخذنا بالنصف. لا، ما هي نفس الحسبة شو برضو؟ 800 لو ضربناها أساس 800 لو ضربها في 2 و 3 و 2 و 7 و 9 و 100، يعني في 3 800 في 3 تقريبا بحوالي 2400 أضربها في 2. أضربها في 2 وكسر بحوالي 5000. هذا نفس اللي هو يبعتي باعتبار سعر الفضة 2 أو 2 وشوي، فهي دائرة ما بين 2000 4000 وما هي 5000. لو أخذنا بالوسط وقلنا 4500 مثلا، أو أخذنا بالأعلى، فالمهم أن قدرها 5000 وما بين 4000 و 5000. نعم. لو تقيدونها تقول يعني تساوي في بناء على أن سعر الفضة كذا وكذا، لأن هذه المسألة يعني تقدير دية المجوسي من النادر. أن يعني أنا سألت عدد من القضاة كلهم يقول ما ندري. ها؟ لا، بالنسبة للمسألة دية المجوسي 800 درهم كم تساوي بالريالات؟ فأنا يعني قلت للشيخ خالد انه يسال الشيخ عبد الرحمن، يسال هذا واحد من القضاة يعني من القضاة، يعني ممن له خبرة في هذا. فالقاضي الذي قلته اسأله سأل قاضي آخر، والقاضي الآخر سأل قاضي آخر، ثم أرسل لي رسالة أمس فرجعت المسألة إلي. يعني أنا قلت الشيخ عبد الرحمن اسأل فلان، ففلان سأل فلان، وفلان سألني أنا هو سؤال قال كم دية المجوسي. هذه يقول مثل حيلة الربا الثلاثية. فلذلك أنا أقول قيدوها اللي هي تكون ما بين 4000 وكم؟ أي إلى 5000 وكذا. ولو أيضا طيب يتغير الآن باعتبار سعر الفضة الآن. أحسن الله عليك. قال رحمه الله لا من قالك عدم موجود؟ موجود العمال، أكثر العمال اللي تأكل من الهندوس هذولا، لأن المجوسي في دية المجوسي والوثني أيضا. فعندك الآن اليهود والنصارى، أهل الكتاب تقدم ديتهم أن على النصف من المسلمين، وقيل ثلث وقيل كالمسلم. بالنسبة لدية المجوسي والوثني ومن لا دين له 800 درهم. فالآن يأتونك مثل من الوثنيين، مثل يأتون من الصين، من الهند الآن يعني كالبوذيين، ولا هذا شو اسمهم السيخ وغيرهم، ديتهم من لا دين له، يعني المجوسي وسائل من لا دين له. ولذلك شوف في آخر بحث سأختصر، في آخر شيء قال فدية الكفار غير الكتابيين والمجوس، المرتدون، الكفار الأصليون، من لم تبلغه الدعوة. المرتدون لا ضمان، يعني هدر. الكفار الأصليون الذي ليسوا من أهل الذمة، بناء على الذمة لا تعقد لغير الكتابيين والمجوس، فديتهم إذا كان لهم عهد أو أمان كدية المجوسي، موجود عندكم في آخر بحث. إيه هذا مهم. من لم تبلغه الدعوة إما لبعده أو لعدم معرفته لغة البشر، كما قال الشيخ منصور في الإقناع، وقد أخبرت عن قوم بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يقال لهم من غيرهم، وحينئذ فهؤلاء لا تبلغهم الدعوة. قال في المغني فأما إن كان لهم عهد فلهم دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي. والخلاصة أن الناس في الديات، المسلم واضح 100 من الإبل، الكفار على قسمين، أهل الكتاب على النصف، غير أهل الكتاب كالمجوسي والوثني ومن لا دين له، فهؤلاء ديتهم كدية المجوسي 800 درهم، فتكون الدية مقدرة بالنسبة للدراهم الموجودة الآن ما بين 4090 إلى 5000. نعم. أحسن الله. قيدوها، لأن يعني القضاة اللي سألتهم ناس يعني اشتغلوا حتى في يعني صياغة لوائح وكذا، بس تقول ما مر علينا. ليش دي ما مر؟ يعني يقول لأن غالبا تنتهي بالصلح. السبب يقول لأن الغالب أنها تنتهي بالصلح، يجي مثل واحد صدم مجوسي أو صدم كذا، فيصطلح أهل الجاني هذا، يصطلح مع أهله، يعطيهم 5000، يعطيهم 10000، ويتنازلون عن القضية، فيكون ما يدفع إليهم على سبيل الصلح لا على سبيل الدية. ولذلك صاروا لا يحررون الدية، لأن لم يأتي واحد منهم يقول لا أنا لن أدفع صلحا، أريد أن أدفع الدية. يقول 5000 أمرها سهل بالنسبة لمن يعني دهس شخصا. لا تسقط عنهم الدية، ما زالت في ذمتهم، دفعوا 5000 للصلح لا للدية. لا خلاص تسقط الدية. ولذلك لو صالح على أكثر من الدية سقطت الدية. لكن السبب سبب عدم تحرير القضاة الآن لدية المجوسي يقولون لأن الغالب، أنا أخبرني بعض القضاة قال لأن الغالب الأعم أنها تنتهي صلحا، تنتهي صلحا، فيحصل مثلا إنسان يدهس مجوسيا أو وثنيا ثم يتصل بأهله، هذا الجاني أو صاحب السيارة يتصل بأهل المجني عليه ويصطلح معهم، يعطيهم مثلا 5000 ريال ويتنازلون عن القضية، فعلى كالصلح على أكثر من الدية. مش فيه ما له دخل، الدية تلزم القاتل. إيه ولو كان أنت مطالب ليس هو. إيه إيه بس التأمين الشامل على النفس قصدك. المهم أن أصل أنها الدية تلزم الجاني. نعم. الجاني وش يطالب؟ لا يطالب الشركة إذا كان هو اللي يأمن له التأمين، أما إذا كان أن المجني عليه هو اللي مأمنه أو الشركة مأمنة عليه ما له علاقة. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المجوسي 800 درهم. قال في نيل الأوطار بعد أن ذكر أن ابن حزم أخرجه في الإيصال، وأخرجه أيضا الطحاوي ومن عدي والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة، انتهى. وفي سنن البيهقي تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول يعني الموقوف أشبه أن يكون محفوظا، انتهى. وفي التقريب من كاتب عن كاتب الليث. أحسن عندي أنا من عن. وفي التقريب عن كاتب الليث عن كاتبي. وفي التقريب عن كاتب الليث هذا صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه وين. وفي سنن البيهقي تفرد به أبو صالح كاتب الليث، والأول يعلمه في التقريب عن كاتب الليث عن إيه عن كاتبي. نعم. يمكن صح يكون في سنة البيهقي تفرد به أبو صالح كاتب الليث، يعني لا تصير وصف. لا بس هل كاتب الليث كاتب الليث؟ أنا عارف لكن الآن أبو صالح هل اسمه كاتب ولا وصف؟ ها؟ لا يعني الكلام هنا وفي التقريب إيه؟ عن كاتب الليث، لا حتى هذه سواء وصف ولا اسم، لكن قصدي أنا تفرد به أبو صالح. من أبو صالح هذا؟ أي من هو كاتب؟ هل كاتب الذي إنه صفته كاتب عند الليث أو اسمه كاتب؟ اسمه كاتب. طيب أي راجعات عموم. هذا صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. ما يدل ثبت في الكتاب أنه يعني كان يكتب؟ يراجع. شوف قلت تراجع التقريب لابن حجر، تقريب التهذيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المغني ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في عصرهم مخالف. المغني الموفق قال ولنا، ينتصر للمذهب فيذكر أقوال في المسألة كذا وكذا وكذا، فيذكر المذهب أولا ثم يذكر وقال أبو حنيفة وقال الشافعي ويذكر أدلتهم ثم يقول ولنا. يقول ولنا يعني يستدل لما رجح ويرد ما لم يرجح. أحسن الله لك. قال رحمه الله في المغني: ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفة فكان إجماعا. ونحو هذا في شرح المهذب قال: ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص المرأة عن دية الرجل. انتهى. وإلى نحو هذا أشياء. طيب أصبر الآن. فكان إجماعا، أنا عندي حاشية: ونحو هذا في شرح المهذب. لكن إذا قلت إذا جعلتها بعد إجماعا قال يكون هذا القول في شرح المهذب، والظاهر أنه من المغني. أنت اتضح؟ أنا عندي ونحو هذا في شرح المهذب حاشية هامش تحت، لأنها توهم إذا قلت فكان إجماعا ونحو هذا في شرح المهذب قال، الضمير يعود إلى قلم مذكور، من هو؟ شرح المهذب. أيضا هذه ينبه عليها. ما ندري، راجع شوف. أقول قال، يحتمل قال أنها من كلام النووي، ويحتمل أنها من المغني. قال رحمه الله: وإلى نحو هذا أشار ابن العربي في أحكام القرآن، قال: مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة، لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات بخلاف القتل، لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه شرع لأنه لما شرع زجرا أحسن الله عليك لأنه لما شرع وين تشديد؟ إيه هذا الله يوزع. هي المفروض التشديد يحط علامة زجرا لأنه قال رحمه الله. طيب خلاص تقف على هذا، الباقي تقرأونه ورأيتم نكمله إن شاء الله عشان بس نطابق هذه. شوف الآن طلعنا، أقول صححنا النسخة إن شاء الله، لكم أجر من يقرأها بعدكم إن شاء الله.